حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. إعداد محمد هاشم. تقديم دكتورة نعيمة حسن. أصدقائي أهلا بكم مع مسابقة حقق حلمك والموسم الرابع للمسابقة. أصدقائي وكان لنا هذا اللقاء أتعرف بيكي. ميري أنور. ميري عندك كم سنة؟ 16 سنة. سنة في سنة إيه؟ السنة الثانية ثانوي وراحة ثالثة سنة. يعني السنة دي إن شاء الله ثانوية عامة إن شاء الله. أخذت بقى أدبي ولا علمي ولا إيه الأخبار؟ لا علمي علوم. وناوية على كلية إيه؟ إن شاء الله يعني طب. طب ميري عندنا في حق حلمك الغناء، التمثيل، العزف على الآلات الموسيقية وإلقاء وتأليف الشعر. إن شاء الله موهبتك في إيه؟ العزف على البيانو. هتسمعينا الأول مقطوعة على البيانو لمين أو مقطوعة مشهورة؟ مقطوعة تايتانيك. نستمتع بها معاكي؟ تفضلي. برافو يا ميري. معلش هو يعني ما فيش امكانيات وانت عزفت الاول على البيانو فأديك حتى وجعتك منه، لكن قلنا لك عزفي على الاورج وانت قلت لي البيانو زيه زي الاورج، يعني نفس العزف بيبقى هنا زي هنا ولا ايه الفرق؟ البيانو عامه بيبقى صوته اوضح، بس الفكره ان البيانو العزف عليه صعب شويه علشان دايما زرايره بتبقى تقيله عن الاورج. يعني مثلا الاورج الفرق بينه والبيانو دايما بيبقى خشب او ماده تقيله، ف صعب قوي ان انا الأورج اسهل. الأورج اسهل بكتير بس نفس الصوت. بتقول البيانو اوضح نفس الصوت، بس البيانو بيبقى فيه زي عمق كده في الصوت بيبقى احسن. طيب انا بطلب منك ان انت تسمعيني مقطوعه مشهوره علشان نحكم على موهبتك. سمعينا مقطوعه لمين؟ مقطوعه لعمر خيرت قضيه عم احمد. قضية عم أحمد. نستمتع بمقطوعة عمر خيرت قضية عم أحمد مع ميري أنور. برافو يا ميري. يعني في نهاية لقائنا دايما بقول تتمني إيه لمصر؟ أتمنى طبعا إن هي تبقى أحسن، إن هما ما يفرقوش بين حد، إن هي تبقى كلنا بنحب بعض وعايشين في سلام، يعني بيجمعنا وطن واحد وكلنا مصريين كلنا وبنحب مصريين. مصر. شكرا يا ميري وبتمنى لك كل توفيق. شكرا. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع دكتورة نعيمة حسن ومحمد هاشم.